الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء العاشر آية رقم 41 من سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. في هذا الآية وضح رب العزة حكم الغنيمة وقسمتها، فتقسم الغنيمة سلمكم الله أربعة أخماس للمقاتلين الذين حضروا المعركة، والخمس الباقي يجزأ خمسة أقسام. إذن خمسة أخماس، أربعة للمقاتلين يكون نصيب الفارس سهمين، سهم له وسهم لفرسه، وللراكب أو للراجل عفوا سهم واحد. هذه أربعة أخماس، بقي خمس يقسم خمسة أخماس، الخمس كذلك يقسم خمسة أخماس. الأول لله وللرسول، يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولي الأمر من بعده في مصالح المسلمين. الثاني لذوي القرابة، لذوي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو المطلب، لأن صدقة حرمت عليهم فعوذوا بهذا الخمس، وهذا ولو كانوا أغنياء لهم حق في هذا الخمس. الثالث للأيتام، الأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، كذلك لهم حق. والرابع للمساكين، والخامس للمسافر الذي انقطعت به السبل، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولا يلزم تقسيم هذا الخمس بالتساوي، قد يخص الإمام قسم دون قسم حسب المصلحة التي يراها الإمام. ثم ذكر رب العزة منته على عبده يوم بدر يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. نعم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ففي هذا اليوم الذي هو يوم الفرقان انتصر الحق على الباطل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعير لقريش بقيادة أبي سفيان، فأراد أن يعوض ما فات المسلمون من أموالهم في مكة حيث سلبها الكفار، فكان قصد القافلة، فقال من كان ظهره حاضرا فليلحقني، فاستأذن أناس كان ظهورهم بعيد، قال لا إلا من كان ظهره حاضرا، فانطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 ونيف وبضعة عشر، قيل 13 ورجلا، والمقداد على فرس، فرس واحد، وكانوا يريدون قافلة، لكن رب العزة يريد أمر آخر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أرسل أبو سفيان لقريش أن محمد قد قصد قافلتكم فأدركوها، فنهضوا قرابة 1000، ثم إن أبا سفيان أرسل لهم أن القافلة قد سلمت، استطاع أن ينحرف بها جهة طريق البحر ففلتت من جيش الإسلام، فأبى أبو جهل ومن معه إلا أن يذهبوا ويؤدبوا المسلمين، يشربوا الخمر عند آبار بدر وتسمع بهم العرب فيخافونهم وتضرب عليهم الدينار، وإنما أتوا لحتفهم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة جهة الوادي الأقرب للمدينة، وهم بالعدوة القصوى جهة الوادي التي هي أبعد من المدينة، والركب أسفل منكم، الركب متباعد انفلت فروا، ولو تواعدتم ضربتم موعد للقيا في هذا المكان لما أصبتموه لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة. سيتكلم ناس بعد انتصاركم مما قالوا غر محمد ومن معه دينهم، ظهر النفاق وطعن اليهود في المسلمين، وهكذا ليهلك من هلك عن بينة. بعد ذلك تشرق أنوار الإسلام بهذا النصر، ويصبح الناس من أراد أن يسلم حجة واضحة أمامهم، 300 مقابل 1000 مع قلة العتاد، ونصرهم رب العزة، ويحيى من حي عن بينة. نعم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. دائما تهوي الأمور مما يجعل في النفس قلقا، أما التهوي الأمور وتصور وتصور سهل، رب العزة يسر بالكلمات الطيبة هذه، هذا مما يجعل الشخص يقدم. فرب العزة حفظ الإسلام من القلق النفسي هذا والتنازع، وعدد الكفار كثير، ولا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن عدد الكفار قليل، فأخبر أهل الإسلام من الله، أخبر أهل الإسلام، فكان في تشجيع لهم لمواجهتهم. كذلك سيأتينا أن أهل الكفر رأوا أهل الإسلام قليل، كذلك العكس، من أجل أن يحصل القتال لو لم يكن ذلك لما حصل قتال. فكانت ضربة قاضية لقريش. ننظر. نعم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فما ينفع مجرد الأماني دون ثبات. ثبت قلبك وثبت قدميك وامضي لما أمرك الله واعلم أن الله معك. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التزموا طاعة الله وطاعة رسوله في كل أحوالكم حتى في حال الشدة، ولا تختلفوا أدنى اختلاف مما يسبب صدع وفرقة. أفضل وأحب شيء عند العدو أن تفترق كلمة المسلمين. نعم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. نعم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ذكروا أن بعض الناس أراد مواجهة الخوارج دواعش، فاتفقت كلمتهم على أن مجموعة تواجه ومجموعة تمدهم بالطعام ويحتاجونهم إلى خبز، فبدأت المواجهة، فكان النصرة لأهل الحق على الخوارج. لكن لما لم يكن هناك تنزيل وبعض النصوص ضعيفة، كان أشيع في الصفوف الخلفية أن النصرة للخوارج، ففروا فانقطع الإمداد عن هؤلاء، فتعجبوا إلى آخر البلاد فرجعوا ولم يجدوا في المدينة أحد. صفوف الخلفية التي المفروض تكون ركيزة قوية ويكونون أشجع حتى للصفوف الأمامية، الصفوف الأمامية ماذا تصنع إذا لم يأتيها إمداد من ذخيرة وطعام؟ المفروض في كل مكان في كل صف يكون يعني شجاعة، توكل على الله وعدم خذلان وعدم اهتمام بنفسك من أخيك. فما فكروا في إخوانهم، فكروا في أنفسهم وهربوا، فصارت الهزيمة. صارت الهزيمة. أي خلل في أي موقع أو خوف مما يربك بقية الصفوف، لأنكم وحدة واحدة متعاونة. وأطيعوا الله ورسوله، من طاعة الله وطاعة رسوله عدم الفرار. لماذا صار الفرار بالكبائر؟ لأنه يسبب هزيمة، أول هزيمة نفسية ثم هزيمة حقيقية. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم واصبروا. في كل آية الصبر، الصبر، الصبر. نعم. إن الله مع الصابرين. نعم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. المسلم يخرج لوجه الله لا كهؤلاء الكفار ويصدون عن سبيل الله. هذا مقصدهم، مرآه كبر وصد عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الباطل وما جاءوا به، بل وعدهم وما يعلم الشيطان إلا غرورا، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، لن يغلبكم أحد اليوم، كثر كافر أنتم وعندكم من العتاد والعدة والقوة. وإني جار لكم ناصركم. قيل أنه تشكل على صورة سراقة بن جحش المدلجي، وكان بين قريش وبين بني المدلج خصومة، فكانت قريش تخشى من مداهمة بني مدلج. جار لكم الشيطان على صورة سراقة يقول أنا أمنع بني مدلج من مداهمتكم والغدر بكم. فلما تراءت الفئتان، بمجرد أن تراءت الفئتان ما دخلت بعضها في بعض، نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ماذا كان يرى؟ ملائكة. إني أخاف الله والله شديد العقاب. رأى نصر الله وملائكة الله شاهرة أسلحتها. نعم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذا ما قاله أهل الشك والنفاق مرضى القلوب، يرون قلة المسلمين وكثرة عدوهم، وأن هذا الانتصار ما يكون إلا من الله، ومع ذلك طعنوا فيهم. فقال غر هؤلاء المسلمين دينهم، أوردهم هذا المورد، صار لهم غرور. وبعضهم قال لا يغرنك يا محمد أنك لقيت فئة وناس لا خبرة لهم في القتال، نفس قريش اليهود يقولون لئن قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس. فكل فرقة دعت دعاوى فلا تلتفتوا لهم، توكلوا على الله، ومن يتوكل على الله ويثق بوعده فإن الله لن يخذله. نعم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فإن الله لن يخذله، لن ناصبه. ولو تعاين أيها الرسول حال قبر الملائكة أرواح الكفار وانتزاعها كالسفود يخرج من الصوف المبلول نزع بشدة، وهم في صفوف القتال إذا أقبل الكفار ضربوا ظهورهم، وإذا فروا يضربون ظهورهم ويبشرونهم بالعذاب المحرق في حال إقبالهم، ويضربون ظهورهم في حال فرارهم، كان المقصود في حال القتال. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. آية جزاؤكم أيها المشركون بسبب ذنوبكم. نعم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. سنة الله في عقاب الطغاة واحدة. نعم. ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فيبدلون الطاعة بالمعصية، يبدلون الأخلاق الطيبة بالأخلاق الرديئة، فرب العزة بعد ذلك يغير عليهم الحال من الأمن إلى الخوف وهكذا، فلا بد من التناصح دائما. نعم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. نعم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يعني من أولئك الأشرار اليهود ينقضون عهدهم مرة والمرة مرة والمرة ويطلبون العفو ثم يغدرون وهكذا. نعم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. سمعت بالمثل الذي يقول اجعلهم عبرة لمن يعتبر، فهؤلاء أهل الغدر والذين يغدرون ينقضون العهد يجعلهم عبرة لغيرهم. نعم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إذا خفت ورأيت وعلمت من قوم بوادر خيانة ظهرت خرائم على الخيانة وكان بينك وبينهم عهد، فهنا ألقي إليهم عهدهم وألغي لتكون أنت وإياهم في إلغاء العهد هذا في العلم سواء، كي لا يتهمونك بالغدر. كان بيننا وبينكم الحق لكن ظهرت منكم بوادر النقم وتمالئون علينا غيرنا، فلا عهد بيننا وبينكم. معنى هذا أن من ظهر منه الغدر صريح لا يلزم إبلاغه بإلغاء العهد، لا يلزم، كما غدرت قريش وتمالت هي وبني بكر، تمالت هي وبنو بكر على خلفاء المسلم من بني خزاعة فقتلوا منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم قريش أن العهد قد ألغاه، توجه مباشرة لقتالهم فكان فتح مكة. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أعدوا يا معشر المسلمين جهدكم، ابذلوا جهدكم في إعداد القوة البرية والجوية والبحرية، وسابقا عندهم من أفضل العدة رباط الخيل، وإلى يوم القيامة و وإن كان الآن الأسلحة تطورت لكن الخيل فيها بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاثة، لرجل ستر ولرجل أجر وعلى رجل وزر. الذي عليه وزر من ربطها نواة يعني الإسلام معاداة، والذي له أجر ربطها في سبيل الله، والذي له عليه له هي ستر رجل تعفف. نعم تمام. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إلى اليوم من كان سلاح الجوي عنده أقوى هو موقفه أفضل. ثم أن رب العزة أرشد نبيه أن السلم لمن طلبه من كفار أفضل لأهل الإسلام. وإن جنحوا للسلم للسلم فجنح لها، إن رأيت منهم ميول للسلم فكذلك أنت اجنح وتوجه له واقبل وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. في المسالمة، في حال المسالمة أفضل لأهل الإسلام. أولا الإسلام دين مقبول ويشعر الضعفاء أن الإسلام أن المسلمين صار لهم قوة حتى آذنهم الكفار فيدخلون في الإسلام، يدخلون في الإسلام. ثم فيه نوع استجمام وراحة وإعداد الصفوف والقوة. يحتاج الشخص والقائد يجدد نشاط الجنود حتى يدخلون في سيرة صلاح الدين. لمن قرأ رأى أن انتصر على جيوش الروم، ثم أن جيوش الروم جمعوا جموعا من كل دولة من دول أوروبا، 50 من ألمانيا، 30 من كذا من بريطانيا، ومن إيطاليا 20 وهكذا، وصلوا بمئات الآلاف. وفي مدينة على الشاطئ حاصروها سنة وأربعة أشهر. من يذكر المدينة؟ مكة؟ عكا؟ لا لا، ما أحد من بلاد أهل الشام عنده تاريخ أهل الشام؟ كيف؟ إيش المدن على الساحل؟ حيفا، حيفا على الساحل، حيفا حيفا عكا على الساحل اسمها الثانية حيفا. فسنة وأربعة أشهر وصلاح الدين وخالد شجعهم وجاءوا بسفن وآلات تريد تحطم الباب، فكان اخترعوا ما يسمى بمادة حارقة فأحرقت هذه الآلات، رموها واحترقت. ثم إن طال عليهم الحصار سنة وأربعة أشهر، فلا أذكر الآن سلموا ما شعر صلاح الدين إلا وراية الصليب ترتفع في الحصن وانقطعت الأخبار عن المسلمين. ثم توجه يحاول يصد الجيوش الكافرة عن بقية المدن. كان يمشي في الساحل على الجبال وهم يمشون يسيطرون مدينة مدينة، ثم توجه لبيت المقدس يريد أن يحميه وخندقه وأراد أن يقاتله، لكن رأى في الجيش ضمور وانحلال، حلت عزائمهم سنتين قتال، وكان عرض الصلح، يبقى الروس لهم المدن الساحلية التي سيطروا عليها، صلاح الدين المدن التي في الريف. فلما رأى أن هذه الجند قد بردت فوافق على الصلح. بعض القراءات التي تقرأها من شدة الحزن ما تكاد تنساها، تتذكرها دائما. والله المستعان. طيب، إذن هذا نقول أن في استجمام، ليس عيب أن يسالم القائد المسلم جيوش الكافرة، أفضل للمسلمين أفضل، لكن لا بد أن يحذر أن قد يكون هناك خطة للكفار يسالمونك ليجمعوا لك جموع، فيكون هنا عندهم سعة من الوقت ليأتوا بالأسلحة. لا، إذا رأيت هذا لابد أن يكون قرار صحيح، ورأيت أن الاستمرار في القتال أفضل، وأن يمنعهم الاستمرار في القتال من التشكيل والجمع الجديد هذا، استمر في القتال. المهم القائد ينظر للمصلحة. نعم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. كذلك تحذر من مكرهم، فرب العزة هو الذي إليه الملجأ، نصرك وجمع قلوب أهل الإسلام حولك وعززك بهم. نعم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فربما تجهز الأسلحة في الظاهر الخارجية وتجمع الصفوف، لكن القلوب هذه كله بيد الله، وأعظمها القلوب، وأهم شيء القلوب تكون متصافية كمثل الجسد الواحد، يعطف بعضهم على بعض، يرحم بعضهم بعض. وكان هكذا بداية العهد الصحابة، كل شخص يريد الشهادة لنفسه، حتى لو فر أصحابه حفر له خندق وقاتل حتى يقتل حفرة لكي لا يفر، وربما ينحر دابته إن رأى منها نفور ولم تثبت. فكانت قلوبهم بعضها على بعض في حروب الردة، في غزوة بدر وغير ذلك من الغزوات. يحصل أحيانا أخطاء فيتحمل الجميع الخطأ، يتحمل الجميع الخطأ فيصاب، حتى من ثبت يصاب من هذا الخطأ. نعم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كافيك الله وكافي الذين معك من المؤمنين شر أعدائك. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منهم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كان يضربون المثل بعلي بن طالب والمقداد وحمزة، قال كل واحد منهم 100 لثباته وشجاعته. فكان هذه الآية أول الإسلام، 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد كم يواجه؟ 10. ثم رب العزة. نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فخفف رب العزة صار مئة، لا يجوز أن تفرق من مئتين، والألف لا يجوز أن يفرق من ألفين، أما فوق ذلك يجوز عدم المواجهة وتجوز المواجهة، لكن العذر موجود. إن كان على الكفار أكثر من الضعفين، من الضعف نقول فهنا يجوز عدم القتال والفراق. والآية سيقت سلمكم الله مساق الخبر، لكن تتضمن أمر. لماذا سيقت مساق الخبر؟ الآية سيقت مساق الخبر لماذا؟ قالوا من أجل تقوية قلوب أهل الإيمان، وإلا تتضمن أمر بأن الكفار إن كانوا ضعف عددكم لا يجوز أن تفروا منهم، أمر. حتى أن ذكر التخفيف يدل أن هناك أمر، لو كان خبر ما كان مجرد خبر ما كان ذكر التخفيف، والخبر لا ينسخ. أحسن، الخبر لا ينسخ. نعم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى القبري متى الزبري استشار ماذا نفعل هؤلاء الأسرى، فأبو بكر قال يا رسول الله أبناء العم والعشيرة أرى أن تفاديهم. قال ماذا ترى يا عمر؟ قال لا أرى ما رأى أبو بكر، لكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي بن عقيل فيضرب عنقه، نبدأ بأقاربه لكي يرى رب العزة ليس عندنا موادع على المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال لرأي أبي بكر الصديق للمفاجأة يعني. فأنزل الله عز وجل العتاب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إيش قال إنكم يثخن؟ يبالغ في القتل، يضعف الكفار. أما هو الكفار أقوياء لم يقتل منهم إلا هذا العدد القليل، ثم تفادي هؤلاء ويرجعون يتمالؤون عليكم. هذا ليس رأي صالح، لا بد من تكسير شوكة الكفار، ثم بعد ذلك إن رأيت مصلحة في المفاداة من باب تأليف القلوب، من باب كذا أن المال أفضل للإسلام، المهم اتبع المصلحة للإسلام للهوى، القائد المسلم اتبع المصلحة. حتى جاء عمر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر الصديق يبكون، قال يا رسول الله ما يبكيكما؟ إن رأيت بكاء بكيت. رأيت معكم وإلا تباكيت لبكائكما، يعني شعرت أن الأمر هذا يخصني ولا بد أبكي، وإن أمر يعني فأبكي لكم. قال نبكي لما عرض على أصحابكم من العذاب دون هذه الشجرة، بسبب أخذ الفدية، أنذر رب العزة عذاب، وصل دون الشجر وكاد أن يأخذ فالإسلام بسبب ميوله للفدية وأخذهم الفدية. نعم تمام. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا سبق القضاء والقدر وأن رب العزة علم أنه سيبيح لكم الفدية لا حل لكم العذاب، لكن في قدر الله عز وجل حل رب العزة لهم الفدية، لكن لا بد من اتباع المصلحة، اتباع المصلحة في أخذها. نعم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. من الغنائم ومن فداء الأسرى حلال طيب أباحها رب العزة. نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فاستثقل بعض الأسرى الفدية، منهم العباس كان جاء مع الكفار مع أنه من المسلمين، لكن لما كان ظاهره أن مع الكفار أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه حتى يدفع الفدية، فتظاهر بأنه ليس عنده، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بماله مطلوب عليه يدفع عن نفسه وعن عقيده، فرب العزة طيب قلوبهم. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من المال بأن ييسر لكم رب العزة من فضله. وفعلا العباس لما هاجر صار عنده من المال شيء كثير، 40 عبد، كل عبد يوميا خراجه 40 درهم يوم، وكان صاحب أموال كثيرة، قال رب العزة أعطاني وعوضني خيرا وأنا أنتظر الأخرى. ما هي الأخرى؟ والله غفور رحيم، أنتظر مغفرة ربي. ها؟ نعم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. الذين أطلقت سراحهم إن أرادوا الخيانة فقد أمكن رب العزة منهم وسيكرر الانتقام منهم. نعم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. في الغالب الأسير تأخذ عليه عهد أن لا يقاتل مرة أخرى، لا يقاتل مرة أخرى، مع الفدية تقول تعاهد، وهؤلاء إن خانوا رب العزة تهددهم وتمالوا مع الكفار مرة أخرى. مرة الكفار أخذوا حذيفة وأخذوا أباح كذلك، فأخذوا عليهم عهد أن لا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل حذيفة المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوا بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليهم، أنتم ما دام عهدتموهم فوا بالعهد. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أهل المدينة أولئك بعضهم أولياء بعض لكن هناك أناس لم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. يعني النصرة لمن هاجر، أما من ظلم نفسه وبقي في أرض الشرك فهنا لا يلزمك المدافع عنه حتى يهاجر، وإن استنصروكم في الدين حصل لهم ظلم فعليكم النصر إن جاءهم كفار قوم حربيون فانصروهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا كان هؤلاء الكفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصر من ظلم نفسه من المسلمين الذين استطاعوا الهجرة ولم يفعلوا الهجرة، هو قصر. نعم تم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم تكونوا أيها المؤمنون نصراء بعض نصراء بعض تكن في الأرض فتنة للمؤمنين. الكفار معلوم أنهم أهل الفساد، فهذا السكوت عنهم وعدم الانتصار للمسلمين مما يقوي دعاهم الكفار. نعم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فأولئك عندهم إسلام لكن ظلموا أنفسهم، الذين تركوا الهجرة مع أنهم ضعفاء ولا يقيمون دينهم شعائر دينهم ظلم، هذا يعتبر معصية. نعم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. جاءوا ناس هاجروا بعد ذلك، بعد الهجرة الأولى صارت مهاجرات لبعض المسلمين، كذلك هؤلاء منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ التوارث بالحلف نسخ حين نزلت آية المواريث. نعم تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سورة براءة لم يبدأ فيها ببسم الله، صحابة اختلف هل هي تابعة للأنفال أم سورة مستقلة، فقالوا نكتبها على أنها سورة مستقلة ولا نكتب بسم الله بينهم، هذا كان رأيهم. وهذه براءة من الله ورسوله أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب في السنة التاسعة لما كان أبو بكر الصديق أمير للحج، فكان علي هو الذي يبلغ هذه البراءة. فسيحوا في الأرض، قرأت فسيحوا في الأرض؟ ما قرأت؟ قرأت اقرأ فسيحوا في الأرض. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، تسمى أشهر التسيير، أشهر التسيير يا أيها الكفار تذهبون حيث شئتم لن نتعرض لكم 4 أشهر. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. من استمر على كفره وعناده فرب العزة سيمكن منه. هذه 4 أشهر لذوي العقود المطلقة كانت عهود غير محددة التاريخ، بيننا وبين أهل الإسلام أمان وسلم وعدم قتال، وغير محدد سنة ولا سنتين. هؤلاء أقصى مدة لهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك لا أمان لهم. كذلك من كان له عهد دون 4 أشهر، شهر شهرين 3، يكمل له 4 أشهر. وسيأتينا قسم ثالث عندهم عهد محدد فوق 4 أشهر، سنة سنتين. هؤلاء وفوا لهم، وفوا لهم، لا تنقضوا هذا العهد. أما لا يوجد بين الإسلام والكفر عهد أبدي في عدم قتالهم، لأن الكفار أهل غدر لا أمان لهم. نعم تم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر يوم النحر. أن الله بريء من المشركين ورسوله، وكان علي يمضي بهذا ويمضي بهذه الآيات ويمضي ولا يطوف بالبيت عريان. آخر عهد للمشركين في تلك السنة، ثم لا يؤذن لهم بدخول مكة، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نعم يستعمل البشارة بمعنى النذارة. نعم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذه الثالثة، الفرقة بينكم وبينهم عهد أكثر من 4 أشهر، فولهم بعهد. كم صار الآن فرقة الأولى؟ مطلق مطلق. كم يعطون؟ 4 أشهر. الثانية أقل من 4 أشهر. كم يعطون؟ 4 أشهر. الثالثة مدة محددة أكثر من 4 أشهر. كم يعطون؟ لا مشاركة إلى مدة. تنظرون يا صابعي إلى مدتهم، إلى مدتهم. نعم. فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. جيدة للحرب، هذه فيها خطط حربية. اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لا يجد منكم هوادة أبدا، قتل. وخذوهم بالأسر واحصروهم في معاقلهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل مكان في طرقهم ضعوا لهم الكمين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة دخلوا في الإسلام فخلوا سبيلهم. لا سبيل لكم عليهم إن الله غفور رحيم. نعم. وإن أحد إذا دخلوا الإسلام انتهى هم منا ونحن منهم. ترغيب. نعم ترغيب. لكن من قدر عليه وأخذ هذا أسير ولو أسلم يعتبر عبد، يعتبر عبد. طيب علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب حتى تنزل بساحتهم في خيبر فدعوا إلى الإسلام، وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في حصونهم اتبعوا فدعوا إلى الإسلام. فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. أفضل الإسلام قوة لنا، إسلامهم قوة لنا. نعم تمام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كذلك هذا من الترغيب، إذا طلب رجل من الكفار أن يكون في مأمن يأتي لكم ويبقى معكم ويسمع القرآن، يقول أنا سأسمع، هل تسمع؟ يقول بعد ذلك مرة، وإذا ما أسلمت ترجعوني إلى بلدي آمن لا تعرف لي أحد. نقول نعم، أنت آمن حتى تسمع كلام الله، ثم كذلك نوصلك لأمان لا يتعرف لك أحد حتى تصل إلى بلدك. ترغيب لسماع كتاب الله. نعم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استطاعوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فلا عهد للمشركين، لا ينبغي أن يكون لهم عهد، عهد إفساد. وإذا شعروا بالقوة رجعوا على الإسلام بالبطش، استثناء ما حصل منكم في صلح حديبية، ما دام الكفار استمروا ولم يحصل منهم غدر ففوا بهذا العهد، لكنهم غدروا. نعم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. إيش معنى إلا؟ إلا لا يراعون القرابة ولا العهد ولا ذمة أبدا. يرضونكم بأفواههم، لا يغرنكم كلامهم وتعاملهم وقت الخوف منكم ونحن على عهدنا، لا، إذا جاءتهم قوة بطشوا بكم. انتبهوا. نعم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. كل هذا تحريض على الكفار وعلى قتالهم. نعم. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. يعني هناك جماعة فيكم وهنا مؤمن فرد، أبدا لا يرقبون لا في مرأة ولا في طفل ولا في أحد، فلا بد هؤلاء من البطش بهم. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فإن نقضوا العهود التي بينكم وبينهم وطعنوا في الدين الإسلامي فقاتلوهم، فإنهم رؤساء الكفر، رؤساء الضلال، لا عهد لهم ولا ذمة. نعم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. والبادي أظلم، البادي أظلم، هم الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجوا الضعفاء من ديارهم وأموالهم، أخذوها بغير وجه حق، فكيف تخافونهم ولا تخافون الله؟ والمفروض أن تخافوا الله. نعم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. بهزيمتهم مما يذهب الهم والحزن من قلوب أهل الإسلام شفوا صدورهم، يعني لأن طالما كان التعذيب بالكفار لهم. نعم. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. لابد من الابتلاء، وليعلم رب العزة ويظهر للخلق الذين يتخذون بطانة وأولياء من الكفار يريدون يعني عرض الدنيا. نعم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فليسوا أولياء البيت، إن أولياءه إلا المتقون. نعم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء الذين يعتنون بيوت الله اعتناء حسي ومعنوي. نعم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فدائما يتفاخرون الكفار بأنهم يسقون الحجاج وكذلك يهتمون بالبيت المسجد الحرام، لا يستوي من يقوم بهذه الأمور وقلبه ملحد جاحد لله، المؤمن خير منه. نعم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فلا تخشوا أسرار المسلمين لهم ولو كانوا أقارب ولا توالوهم، فهذا ظلم معصية لله موالاة الكفار ولو كانوا من الأقارب بل ولو كان أقرب قريب. نعم. فقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان الله، مما يحصل غفلة للمسلم حتى يرجع ويقرأ الآية مرة أخرى فيعلم مدى بعده عن خدمة هذا الدين، وأنه قد افتتن بالأولاد والمال وشغلته الدنيا. وهنا رب العزة يتهدد الذي يقدم هذه الأمور، المساكن والأبناء والأولاد والمال والتجارات، يقدمها على حب الله ورسوله وعلى الجهاد، فيتهددهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نكال وعذاب يحل على من كانت هذه صفته. قال أبو أيوب لما أنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فظن الصحابة أن التهلكة الهجوم على العدو لإضعافه، قال ليس ذا، نزلت فينا معشر الأنصار لما كثر الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا فيما بيننا وقلنا تعالوا نرجع إلى أموالنا فنصلحها. فالتهلكة الرجوع للأموال وترك الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ترك الجهاد والركون للأموال والأولاد تهلكة. نعم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فمن ضمن الغزوات التي نصر الله عز وجل فيها اليمن يوم حنين، مواطن كثيرة من أعظمها يوم حنين، يوم كان فيه درس للمسلمين وأن لا يقتروا بالكثرة، لأن أعجبتهم كثرتهم قالوا لن ولد اليوم نقل، فكانت الدائرة على المسلمين انهزمت أول أمر حتى ثبتهم الله. كان يقول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نادي يا عباس أصحاب الشجرة أصحاب سورة البقرة، فنادى فرجعوا فكانت الغلبة للمسلمين. نعم. فلا تغتر بالكثرة. نعم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ملائكة. نعم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نجس بشركهم وعقائدهم، وليس المقصود النجاسة الحسية، وإن كانوا عندهم نجاسات حسية، لكن هنا المقصود النجاسة المعنوية. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، منعوا سنة التاسعة. وإن خفتم عيلة، سبحان الله، رب العزة يعالج الإيمان. وإن خفتم عيلة يعني فقرا، لأن أهل الشرك لن يأتوا بتجارات هذا العام، فسوف يغنيكم الله من فضله، سيفتح على ذلك الأمثال. نعم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين من الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني اليهود والنصارى. وليس معنى هذا أن أهل الشرك لا يلزمون بالجزية، لا، لكن يقول الشيخ السعدي الآية هذه نزلت بعد أن أسلم أهل الجزيرة وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، فكان الحكم التخيير بين ثلاثة، الأول سيكون الإسلام، الثاني الجزيرة، الثالث القتال. نعم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. تشابهوا في الكفر. نعم. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم ما اتخذناهم أربابا. قال: لم يحللوا لكم الحرام فأطعتموه، وحرموا لكم الحلال فأطعتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. والنصارى أله عيسى بن مريم وأمه، مع أنهم إنما أمروا بتوحيد رب العزة. نعم. يريدون أن يسلموا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا هؤلاء مطاوعتهم، هؤلاء مطاوعتهم كثير كثير كثيرا من الأحبار والرهبان، كثيرا ليأكلون أموال الناس بالباطل الرشوة وغير ذلك، يتظاهرون أنهم أهل الدين وهم أكثر الناس سرقة وأكل مال المال الحرام، ويصدون عن سبيل الله. ثم تهدد رب العزة: من يكنز الذهب والفضة ولا ينفق في سبيل الله. تهدد، يعني ذكروا في سبب أو النكتة من إيراد آية تخص الزكاة في آيات الجهاد، أن إنفاق المال في الجهاد من أنفع الأمور وفيه نصرة للإسلام، يعني ذكروا هذا المعنى اللطيف. نعم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تصبح قطع أي الذهب والفضة ثم يحرق بها جلدهم. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، منع رب العزة فيها البدء بدء القتال، أما الدفاع يجوز. على خلاف هل مستمر التحريم هذا أو غير مستمر. المهم رب العزة أمر أهل الإسلام أن يقاتلوا المشركين كافة جميعكم. بعضهم قال أن هذه الآية نسخت، بقول الله عز وجل ما كان، إيش الآية؟ ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة طائفة، لابد طائفة تبقى في المدينة لتحمي المدينة. قيل نسخت وقيل لا، هنا الأمر إذا ولي الأمر أمر الجميع بالخروج فهنا يجب عليهم طاعته، وهو لابد أن يراعي مصلحة، إن رأى يبقى عدد لحماية المدينة يبقي، لكن إن قال النفير على الجميع ولا يوجد خطر على المدينة يجب على الجميع أن يخرجوا ويسمعوا لهذا الأمير. نعم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فكان أهل الشرك يحتالون 4 أشهر المحرمة، إذا أرادوا الاعتداء على أحد قالوا هذا ليس رجب هذا صفر، يغيرون الشهر، ثم العام المقبل يرجعون الشهر أو يمدون الشهر، يقول الشهر انتهى أو يبدلون مكانه، وهكذا حيل يعني. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. إذا قيل لكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. إذا قيل لكم لا. انفروا. إذا قيل لكم انفروا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا ما يجوز التثاقل، لأن هذا شأن أهل الدنيا والذي يظن أنه سيخلد في الدنيا، الموت قادم، فخذ أشرف موتا وهو القتل في سبيل الله. نعم. إلا تنفروا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يذكرهم رب العزة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد إلا أبو بكر الصديق، فقادر رب العزة على نصرة النبي، كان في الغار وأهل الشرك جعلوا أغلى وأكثر الأموال لمن جاء به رأس محمد، فضربوا في جميع الجهات حتى وصلوا في المكان الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، غار إيش كان؟ غار ثور. يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآه. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر الصديق خائف عليه طمأن يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ذلك يقين يقين. وفعلا كانت كلمة الكفار يسمى ما استطاعوا حمارة بالعدة. نعم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيده بجنود لم تروها الملائكة. أما قصة الحمامة والعنكبوت لا تصح. نعم. لكن المقصود الملائكة. حتى سراقة لما جرى بفاصل ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. سراقة كان مدجج بالسلاح والنبي صلى الله عليه وسلم قد ما يكون معه إلا سيف أو ما شابه وذاك عنده فرس فدعا على النبي صلى الله عليه وسلم فساق قدم فرس يا محمد يا محمد لقد علمت أنه لم يصنع هذا إلا أنت فادعو الله لي. فدعا الله عز وجل فقام الفرس وجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. نعم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. انفروا خفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل من عنده قدرة على القتال فليخرج في هذه الغزوة غزوة تبوك. أما الكفار أما أهل النفاق لا كل واحد منهم اخترع عذر عذر يعني إيش نقول عذر ها؟ عذر أقبح من ذم عذر يعني كلا عذر كلا شيء فقط ما يريدون الذهاب لأن رأوا أن المسافة بعيدة ويواجه عدو شديد لو كان قريب يعني وغنيمة وأموال لذهبوا معه يريدون الغنيمة فقط ما يريدون صدق اللقاء ولا يريدون الشهادة. سننظر. نعم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عاتب رب العزة نبيه عفى الله عنه لما أذنت لهم كان الأولى لا تأذن ليتميز أهل النفاق من أهل الإيمان. نعم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هم أصلا ما تأهبوا جاءوا يقدمون الأعذار وربما أعذار الله أعلم قد ما تكون موجودة أو أعذار لا تعتبر يعني عذر أنا منزلي كذا أنا كذا. فرب العزة كره خروجهم فثبطهم لأنهم لو خرجوا أصلا ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أحسن أحيانا الشخص المخطط أحسن ما يذهب معه أحسن. نعم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء ظهر أمر الله وهم تائبون. نعم، يعني قبل غزوة تبوك كانوا يكيدون ودائما يطعنون فيكم، فرب العزة نصركم يوم الخندق ودبروا لك مكائد أخرى، وهكذا استمروا في الكيد الإسلام، ورب العزة يفتح للمسلمين وهذا يغيظهم. نعم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا من الأعداء جد بن قيس، قالوا جاء يا رسول الله إني أخشى على نفسي نساء بني الأقصى، نساء بني الأقصى إذا رأيتهن لا أتحمل فأهجم عليهن جمال وكذا وأنا ما أستطيع أصلا، لا تأخذني بالحق. هذا عذره يعني. نعم. إن تصبك حسنة تسرهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فهذا حاله، إن تصبك حسنة تسؤهم يستاءوا لذلك، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أولنا احتطنا لأنفسنا. نعم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. يظهر نفاقكم ويأذن الله عز وجل بقتلكم فنقتلكم أو عذاب من عنده. نعم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. سواء أنفقتم في من يعني طواعية أو حال الخوف لا يتقبل منكم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكثرة المال والأولاد هذه تعذيب لهم، يحاولون أن يتنافسوا على الدنيا وتصيبهم مشقة في المحافظة عليها. نعم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون منكم أن تكتشفوا نفاقهم. نعم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. إيش عندكم يجمعون؟ يسرعون. نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني يعيبونك في قسمة الصدقات، بل يعيبونها الإسلام. إذا جاء رجل فقير بمال قليل قالوا إن الله غني عن صدقتها، وإذا جاء غني بمال كثير قالوا ما قدم هذا إلا بها، لم يسلك منهم أحد. نعم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يعني ارضى بما قسم لك واطلب الله وادعو الله من فضله. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فضل الآية هذه لأن يكثر السؤال عنها هذه الأيام، هذه الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة. نعم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يعني أذن يستمع لكل ما يقال له حتى الأعذار التي لا تعتبر عذر يستمع. طيب هذا خير لكم كونه لا يشق عليكم ويطالبكم بأكثر مما تطيقون. نعم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. سبحان الله. سمى السورة الفاضحة ما زالت تقول كذا وكذا وصفة المنافقين كذا وكذا حتى افتضحوا الفاضحة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. مثل قرائنا هؤلاء أمزروا بطونا ولا أجمل عند اللقاء طعن الإسلام. أمزر بطون وأجمل عند اللقاء وطعنوا في القراء والناس أهل الشجاعة من أهل الإسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. قالوا يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب نقطع الطريق السفر يعني هذا من باب الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم وكان أحدهم متعلق في نطع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يضربه بإيش؟ خطاب الناقة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. رجال ونساء أهل النفاق شيء واحد في الدعوة للشر والمنكر والنهي عن الخير وما عندهم انفاق في سبيل الله. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. اطمأنوا للحياة الدنيا وتمتعوا بما فيها من حظوظ والملذات. الكفار الأمم ممن سلف كذلك أنتم أيها المنافقون اتبعتم الشهوات كمثلهم وهذه حظوظ ثانية وكذلك خضتم بالكذب كما خاضوهم بالكذب. نعم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا فإن حين وحين يتآمرون. حتى مرة أرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلقوا بالعقبة، كان يرقى النبي صلى الله عليه وسلم العقبة ومعه عمار بن ياسر وحذيفة بن يمان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى العقبة أحد، فجاءوا فأخرجوا إبلهم فجأة أمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ليقع من العقبة، وعمار كان يضرب في وجوه نوقه حتى لا يسقط النبي صلى الله عليه وسلم. 12 شخص كان 12 شخص أرادوا الفتك، وغير ذلك من المكر والحيل. نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سأولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فيا أهل الإيمان لا تتشبهوا بالمنافقين. المؤمن صادق يوفي بالوعد، ايش ثالثا؟ يتكلم بالصدق، ذكرنا يوفي بالوعد. آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب والأمان، إذا أؤتمن خان وإذا وعد أخان. فيا الإيمان لا تتشبهوا بالمنافقين. نعم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نراه إلا أن نراه الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. تسمع منهم كلمات الكفر، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذليل وهو عزيز، هذا كفر تسمع منه، ومع ذلك يتظاهرون بأنهم على الإسلام. وكما ذكرنا حاول الإضراب النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. نعم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الشيخ السعدي قال نزلت في ثعلبة، لكن قصة ثعلبة كما ذكرنا ضعيفة، كون هذه الآية نزلت فيه وأن هناك الله وتمنى لو رب العزة أعطاه المال وتصدق فأعطاه رب العزة بينك وبين أموال كثيرة، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له يطلب الزكاة قال منع، ثم أراد التوبة فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه، في عهد أبي بكر لم يقبل منه، وعهد عمر لم يقبل منه، وما في عهد أبي قال نزلت آية فيه، لكن ما تصح القصة. الشيخ الباني قال منكر. نعم. فأعقبهم نفاقا، قرأت اقرأ فأعقبهم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله كما ذكرنا، يأتي المسلم الفقير بشيء يسير، قالوا لا حاجة، لا حاجة، نعم، ليس لله حاجة في صدقة هذا. وإذا جاء الغني بمال كثير قالوا ما قدم هذا إلا رياء، فلم يسلم منهم الذي قدم قليل، ولم يسلم منهم الذي قدم الكثير، مع أنهم الأولى بهم أن يشجعوا الشخص الذي أتى بالقليل، يشجعونه، والذي أتى بالكثير يثنون عليه. نعم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فظن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبي الرحمة، أن إن زاد على 70 يغفر له. أراد يصلي على أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، فمسكه عمر بثوبه، قال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ قال يا عمر إن الله خيرني وسأزيد على 70. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أبدا. نعم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. في غزوة تبوك. نعم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فلم يبقى في المدينة إلا الضعفاء والنساء والشيوخ كبار السن والمنافقون، وبقي 3 من أهل الإيمان، يعني غلب عليهم التثاقل فكسل، لكن تابوا فتاب الله عليهم. 3 آية صدق فقط. نعم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فهؤلاء منعوا من الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنهم ليسوا أهل صدق. نعم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. مع غناهم ومع ذلك كانوا يستأذنون. أعطي يقرأ أعطي صفحة. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، يعني مع من تخلف كما ذكرنا من النساء والمرضى. نعم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون إلى الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الأعراب جاءوا يعتذرون، قدموا عذاب على ضعف إيمان، ليست أعذار يعني حقيقية لكن ضعف إيمان كان فيه. أما أهل النفاق الغليظ حتى لم يأتوا للاعتذار وقعد. إيش عندكم لا يأتوا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم أهل النفاق القليل. نعم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه ما على من أحسن مما منع العذر من يعني سبيل من سبيل. نعم. ولا على الذين إذا ما بلغتم تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ألا ألا يجدوا ما ينفقون. فبعض اليمن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب وليس عنده النبي صلى الله عليه وسلم فتولوا وأعينهم تفيض من الدماء يريدون أن يذهبوا للقتال. نعم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هؤلاء هم الإثم عليهم. أما العذر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة أقوام ما سدتم مسيرة ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شرفوكم في الأجر منعهم العذر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.